فقدت آباؤهم وهم صغار، فمن رحمة أرحم الراحمين أمر الناس برحمتهم والحنو عليهم والإحسان إليهم وكفالتهم وجبر خواطرهم وتأديبهم، وأن يربوهم أحسن تربية كما يربون أولادهم، سواء كان اليتيم ذكرا أو أنثى، قريبا أو غير قريب، والمساكين وهم الذين أسكنتهم الحاجة والفقر فلم يحصلوا على كفايتهم ولا كفاية من يمونون، فأمر تعالى بسد خلتهم ودفع فاقتهم والحض على ذلك وقيام العبد بما أمكنه من ذلك من غير ضرر عليه. قوله والجار ذي القربى أي الجار القريب الذي له حق الجوار وحق القرابة، والجار الجنب الذي ليس بقريب، فعلى العبد القيام بحق جاره مطلقا مسلما كان أو كافرا قريبا أو بعيدا بكف أذاه عنه وتحمل أذاه وبذل ما يهون عليه ويستطيعه من الإحسان وتمكينه أو وتمكينه من الانتفاع بجداره أو طريق ماء على وجه لا يضر الجار وتقديم الإحسان إليه على الإحسان على من ليس بجار، وكلما كان الجار أقرب بابا كان آكد لحقه، فينبغي للجار أن يتعاهد جاره بالصدقة والهدية والدعوة واللطافة بالأقوال والأفعال تقربا إلى الله وإحسانا إلى أخيه صاحب الحق. وقوله والصاحب بالجنب قيل هو الرفيق في السفر وقيل هو الزوجة وقيل هو الرفيق مطلقا في الحضر والسفر، وهذا أشمل فإنه يشمل القولين الأولين، فعلى الصاحب لصاحبه حق زائد على مجرد إسلامه من مساعدته على أمور دينه ودنياه والنصح له والوفاء معه في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأن يحب له ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه، وكلما زادت الصحبة تأكد الحق وزاد. قوله وابن السبيل وهو الغريب في غير بلده سواء كان محتاجا أو غير محتاج، فحث الله على الإحسان إلى الغرباء لكونهم في مظنة الوحدة والحاجة وعذر ما يتمكنون عليه في أوطانهم، فيتصدق على محتاجهم ويجبر خاطر غير المحتاج بالإكرام والهدية والدعوة والمعاونة على سفره. قوله وما ملكت أيمانكم أي من الرقيق والبهائم بالقيام بكفايتهم وألا يحملوا ما لا يطيقون قال وأن يعاونوا على مهماتهم وأن يقام بتقويمهم وتأديبهم النافع، فمن قام بهذه المأمورات فهو الخاضع لربه المتواضع لعباد الله المنقاد لأمر الله. قال فمن قام بهذه المأمورات فهو الخاضع لربه المتواضع لعباد الله المنقاد لأمر الله وشرعه الذي يستحق الثواب الجزيل والثناء الجميل، ومن لم يقم بذلك فإنه عبد معرض عن ربه عات على الله متكبر على عباد الله معجب بنفسه فخور على وجه الكبر والعجب واحتقار الخلق، وهو في الحقيقة السافل المحتقر. ولهذا قال إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، فهؤلاء ما بهم من الأوصاف القبيحة تحملهم على البخل بالحقوق الواجبة، يرون الناس بأقوالهم وأفعالهم بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله أي من العلم الذي يهتدي به الضالون ويسترشد به الجاهلون، فيكتمونه عنهم ويظهرون لهم من الباطل ما يحول بينهم وبين الحق. هؤلاء جمعوا بين البخل بالمال والبخل بالعلم وبين السعي في خسارة أنفسهم والسعي في خسارة غيرهم، وهذه هي صفات الكافرين. ولهذا قال وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا أي كما استهانوا بالحق وتكبروا على الخلق واستهانوا بالقيام بالحقوق أهانهم الله بالعذاب الأليم والخزي الدائم. وقال تعالى تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، أي هذين الخلقين الرذيلين، البخل بالواجبات وفي بذل المال فيما ينبغي بذله فيه، والتبذير بالنفقة فيما لا ينبغي أو زيادة على ما ينبغي، فتقعد إن فعل ذلك ملوما أي تلام على ما فعلت من الإسراف، لأن العاقل يعرف أن الإسراف مناف للعقل الصحيح كما أنه مناف للشرع. قال: فإن الله جعل الأموال قياما لمصالح الخلق، فكما أن منعها وإمساكها عن وضعها فيما جعلت له مذموم، فكذلك بذلها في أمور ضارة أو الزيادة غير اللائقة في الأمور العادية وغيرها مذموم، لأنه إتلاف للمال بغير مصلحة، وانحراف في حسن التصرف والتدبير، وضعف التدبير وعدم انتظامه مذموم في كل شيء، كما أن حسن التدبير محمود ونافع لفاعله وغيره. وقوله محسورة أي فارغ اليد، فلا بقي ما في يدك من المال ولا خلفه مدح ولا ثناء. وهذا الأمر بإيتاء ذي القربى وغيرهم مع القدرة، فأما مع العدم أو تعذر النفقة الحاضرة فأمر تعالى أن يردوا ردا جميلا أو أن يردوا ردا جميلا، فقال: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، أي تعرضن عن إعطائهم حاضرا ولكنك ترجو فيما بعد ذلك تيسير الأمر من الله، فقل لهم قولا ميسورا أي لطيفا برفق ووعد بالجميل عند الوجود واعتذار بعدم الإمكان في الوقت الحاضر، ليقلبوا عنك مطمئنة قلوبهم عاذلين راجين، كما قال الله تعالى: قول معروف مغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. وهذا من لطف الله بالعباد، أمرهم بانتظار الرحمة والرزق منه، لأن انتظار ذلك عبادة وسبب لحصوله، فإن الله عند ظن عبده به، وكذلك وعدهم أن يعطوهم إذا وجدوا عبادة حاضرة لمن وعدوا، لأن الهم بفعل الخير والحسنة خير، ولهذا ينبغي للعبد أن يفعل ما يقدر عليه من الخير وينوي ما فعل ما لم يقدر عليه إذا قدر ليثاب على ذلك، ولعل الله ييسره له. وفي قوله ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فيه الحث على تعليق القلب والرجاء والطمع بالله وصرف التعلق بالمخلوق، فالموفق في حال الوجود والغنى قلبه متعلق بحمد الله وشكره والثناء عليه لا أنسى ولا يبطر النعمة، وفي حال الفقد والفقر صابر راض راج من الله فضله خيره ورحمته، وهذا من أجل عبادات القلوب المقربة إلى علام الغيوب. نعم، طيب انتهى الوقت الآن، ونقف هنا إن شاء الله، ونكمل غدا بإذن الله سبحانه وتعالى مع هذا الموضوع، وهو القيام بحقوق الله ثم حقوق المخلوقين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.